تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تذكر بأنها أدت عمرة يا شيخ، ولكنها بدأت الطواف من حجر إسماعيل، هل عليها شيء تقول؟ أولا بارك الله فيها وفيك وفيكم، بلغها وليسمع السامعون أن هذا الحجر ليس حجر إسماعيل، وأن إسماعيل لا يدري عنه شيئا. هذا الحجر سببه أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة صارت النفقة التي جمعوها قليلة، لم يتمكنوا بها من بناء الكعبة على قواعدها الأولى، قواعد إبراهيم، فاقتصروا على البناية المعروفة الآن، وأخرجوا منها ما عجزوا عن الإنفاق عليه. ولهذا يسمى الحجر لأنه محجر، ويسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة، وتسميته بحجر إسماعيل كذب وغلط. هذه واحدة. ثانيا، هذه المرأة لم يكمل طوافها لأنها ابتدأت من عند الحجر، والواجب أن تبدأ من عند الحجر الأسود، فيكون الشوط الأول ناقصا. وعلى هذا فهي الآن لا تزال في إحرام، يجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، وأن ترجع إلى مكة وهي في إحرامها، فتطوف طوافا صحيحا تبتدئ به من الحجر وتنتهي به في الحجر الأسود، وتسعى وتقصر. يجب أن تنتبه لهذا، وإن كانت ذات زوج فلا يقربها زوجها حتى تكمل هذا العمل. تقول إذا كانت يا شيخ ابتدأت من الحجر الأسود ولكنها أثناء الطواف دخلت في حجر إسماعيل، إذن أحد الأشواط ناقص، وهو الشوط الذي دخلت فيه مع الحجر. الآن هي محرمة، وما في ذمتي في ذمتها الآن، لا بد أن تتجنب جميع محظورة الإحرام حتى تنهي عمرتها، تطوف وتسعى وتقصر وترجع البلدية. طيب، أحسن الله إليكم، وشكرا للأخت السائلة.